اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمه من كل باب، السلامه من كل اثم، الفوز بالجنه والنجاه من النار. اللهم زدنا علما والحقنا بالصالحين. اللهم اهدنا فيمن هديت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت، فانك سبحانك تقضي ولا يقضى عليك. اللهم إنا نسألك الفوز يوم القضاء وعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء والنصر على الأعداء. نسألك يا رب عيشة هنية وميتة سوية ونوم غير زمان واضح. اللهم إنا نسألك بكل ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة ونعيمها واستحقاقها، ونعوذ من النار وسلاسلها وأغلالها يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار نحو لترضيك عنا. اللهم أسألك الرضا والهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارض عنا، اللهم ارض عنا، اللهم ارضنا وارض عنا. نسألك يا رب الرضا بعد القضاء وبعد العيش بعد الموت، ولذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك بغير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم نسألك الثبات على الأمر، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. اللهم ثبتنا على ديننا يا رب العالمين، اللهم إنا نسألك الثبات حتى الممات. نسألك الثبات حتى الممات، نسألك الرشد والهدى والطهر والعتاب والغنى. اللهم يم كتابنا، يسر حسابنا، طيب وجهنا عند العرض عليك، لا تخزنا يا رب يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. تمر الايام سريعه وتمر علينا ايام مباركات، ايام عليمه. أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعلنا فيها من الفائزين. فعندما تمر، عندما ينتهي موسم من مواسم الأطاعات، يأتينا موسم آخر بفضل الله علينا، حتى يتجدد الإيمان في القلوب، وحتى تعلو الهمم، وحتى تحفز الهمم، وحتى نزداد قربا من الله عز وجل، وحتى نزداد طاعة. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا يا رب العالمين. نكمل يا أحبابي في بصائر في الطريق إلى الله عز وجل، بصائر في الطريق، أنوار في حياتك علشان تكوني سعيدة. إيه الأشياء اللي دائما تتذكريها وأنت في طريقك إلى الله عز وجل؟ إذا من ربي عليك بالقرب، إذا من ربي عليك بالقرب من الله سبحانه وتعالى. ذكرنا في بصائر في الطريق إلى الله في آخر نقطة انتهينا بها في الأسبوع الماضي، كن وفيا بعهد الله، كن وفيا بعهد الله. يعني يقول ربي في كتابه الكريم سبحانه وتعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عهدتم. عهدت ربي على الطاعة ازداد طاعة، عهدت ربي على القرب ازداد القرب، عهدت ربي سبحانه وتعالى إن أنت ربنا سبحانه وتعالى بتدخل من الذنب اللي أنت فيه ذنب توبة نصوح، توبي توبة نصوح، لأن الأعمار بتمر كما تدري يا أحبائي سريعة، يطول يوم اليوم وتطول الساعة الساعة، ويطول الأسبوع الأسبوع، ويطول الشهر الشهر، أسرع مما نتصور ونتخيل. الزمن يمر سريعا، فهل من مستجيب؟ وهل من قريب؟ وهل من ممن يعمل؟ ولذلك كل ما فيه مع الله في العهد، أو في العهود، تناول العهد مع الله، عهودك مع الله عز وجل بالوفاء وبالإخلاص بالقرب بتعاهد الناس بالنفس بالإصلاح. لأن لو ما أصلحتيش نفسك وكنت أنت رقيبة على نفسك، من يصلحك؟ الله سبحانه وتعالى حقا يصلح العباد. لكن إذا هم العبد، إذا هم العبد بالإصلاح، يعني أنت اللي ابتديت من جوالي تبتدي تقولي يا رب اصلحني، يا رب ساعدني، وتستزيدي قربة تستزيدي عمل. ولذلك أسأل ربي أن يجعلني وإياكم من أوفى بعهدي مع الله في الطاعة في بصائر في طريق إلى الله عز وجل. من الأشياء التي لابد أن نحرص عليها حرصا شديدا أحبائي إننا نحذر الطمع، نحذر الطمع، لأن الطمع طمع النفس البشرية. لأن من ضمن الأشياء التي تقطع طريق العبد بينه وبين الله عز وجل الإنسان يكون عنده طمع. طب يعني إيه يكون عنده طمع؟ طمع في إيه؟ طمع في الخير أن يعمل الخير وسريع هو ده المطلوب. لكن الطمع في الدنيا، الطمع في الدنيا يعني طريق العبد إلى الشقاوة. من أعظم أسباب الشقاوة إن الإنسان يكون إيه؟ عنده طمع شديد في الدنيا. ولذلك يطمع في دينه أنه يستزيد، يطمع في الحسنات. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم جنة عرضها السماوات والأرض، ده اللي أقول لك سارعي فيه أو ذكر ربي في كتاب الكريم. أما طمع النفس البشرية، ماذا تعني طمع النفس البشرية؟ أحبتي نقول فلنحذر منه. طمع النفس البشرية قيل هو حب امتلاك الأشياء، حب المال، الرغبة في امتلاك ما أنعم الله به على الغير. ولذلك قيل النفس البشرية التي لا تتحرر من الطمع الدنيوي تظل أسيرة لهذا الطمع. حول الله، اللهم سلم. مهما قدمت من طاعات فهي أسيرة طمعها. تقدم طاعات لكن نفسها دائما أسيرة لشهوتها وحب الدنيا. ولذلك قيل فالطمع في المتاع الزائل يجعلك تتذللي للخلق على أمل الوصول لما تطمع إليه، يبقى إنسان زليل. والطمع في حاجة أي شيء في الدنيا يضطر الإنسان للمداهنة والكذب والمراءات. عندك مثلا يعني لو عايز تاخدي حاجة زيادة أو كذا تقوم تعملي إيه؟ مداهنة أو كذب أو مراء. والطمع فيما عند غيرك من النعم يجرك إلى حسد غيرك على هذه النعم. شايفين الطمع بيودي لإيه؟ بيودي للذل، بيودي للهلاك، بيودي للحسد، بيودي للحقد. و إذا أنت طمعت في شيء، قيل إذا العبد طمع في شيء من أشياء الدنيا صار عبدا لذلك الشيء، بقى عبد للشيء ده. ولذلك نعوذ بالله من الطمع. ولذلك يجب على كل مؤمن أن يقتل في نفسه هذا الطمع. يطمع في الدين، يطمع في المسارعة، يطمع في المسابقة في إيه؟ في العمل الصالح. لا يطمع إلا في شيء يقربه من الله سبحانه وتعالى كما يقول أهل العلم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يربي الصحابة رضوان الله عليهم على القناعة. كان رضيين بالقليل. أما البشر الآن فقليل منهم من يرضى بالقليل. تجد الإنسان عنده الكثير لكنه إيه؟ غير راضي. ولذلك انظروا سبحان الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم إزاي يكون عندنا قناعة، إزاي نحذر من الطمع. فأقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأني أحبائي الطمع طريق الشقاوة، في طريق إلى الله عز وجل إفهامي. قولي اللهم قلق، اللهم أصرف الطمع قلوبنا يا رب العالمين في أي شيء في الدنيا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم، ليس الغني عن كثرة الإيه؟ العرض، ولكن الغني غني النفس. وحد يبقى عنده مال كتير لكن عنده طمع عايز اكتر، قالوا النهارده ما اعرفش ايه يقول انا عايز اكتر. نسال الله العفو والعافيه، لان ده عيب من عيوب النفس البشريه. تيجي مثلا شافت حاجه عندها كده تقول ازودها، يزيد اكتر، يمكن ما بتفكرش تزود دينها، لكن كل همها تزيد فين؟ دنياها. في حديث اخر رواه مسلم يقول النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه. أفلح، الفلاح في إيه؟ من رزق، رزق ربي سبحانه وتعالى رزقه، وكان الرزق ده اللي هو إيه؟ يعني حد الكفاف. وقنعه بقى قانع، رضاه ربي. ولذلك اللهم ربنا وتعالى، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي رواه مسلم، عشان نرضى علشان لما تشوفي حاجه كده واحد عنده ولاد يبقى عنده بنات يبقى زعلان وحزين ان ما عندوش ولاد, يعني ذكور بمعنى واحد عنده ذكور يبقى حزين ان ما عندوش ايه بنات, واحد يكون عنده مال يبقى حزين ان ما عندوش مثلا مال يبقى في كذا وكذا وكذا, واحد يكون عنده عماره يبقى حزين لما واحد عنده كذا. يعني شايفين المقياس؟ علمنا النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث من سأل الناس, جاء في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم من سأل الناس تكثرا يا رب نجينا, اللهم نجينا اللهم نجينا اللهم نجينا, من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقيم أو ليستكثر. يعني سأل الناس هو عنده, ليه بنسأل وإحنا عندنا؟ من سأل الناس تكثرا عشان يبقى عنده كتير اللهم نجينا, فإنما يسأل جمرا نار جمر نار يعني فليستقيم أو يستكثر, يعني بقدر ما يطلب بقدر ما يستكثر هتبقى عليه جمر نار. ولذلك قيل الطمع من أعظم آفات النفوس. يجد الإنسان يجيب اللي ما بيأكلوش, يجيب حاجات كتير جدا جدا ما بيأكلهاش. طب يتصدق إذا ما عنده هذه الأشياء الكثيرة وما بيأكلهاش؟ يتصدق يجيب أشياء كتيرة جدا ما يلبس, نسأل الله العفو والعافية نسأل الله العفو والعافية. ولذلك قيل من أعظم عيوب النفس القادحة والقادحة في عبودية النفس, وقيل بل هو أصل جميع الآفات, لأنه محض تعلق بالدنيا, لأنه محض تعلق بالدنيا. وفي هذا الأمر نسأل الله سبحانه وتعالى أن يردنا إليه ربنا حميدا, وأن يؤدب أنفسنا على طاعته, وأن يردنا بالقليل, وأن يبارك لنا في القليل, وأن يعزنا بالإقبال, يعزنا بالإقبال على الله سبحانه وتعالى, وأن يتذكر العبد أن العزة التي منحها ربي سبحانه وتعالى ليست بالتكثر. العزة مشان يبقى فلان عنده كذا ولا عنده كذا ولا ملكه كذا, ولا يدخل بيت يلاقي الزراء في بيته كذا, ولا ينزل إلى بيته يلاقي معرفش الثريات وشبهها كذا, مش هنا العز أبدا, ليس هذا العز. والله بلدي كم إنسان يمر ذلك لكنه لم يكن عزيزا عند الله عز وجل, لأن ربي يقول سبحانه وتعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين, يعني العزة في الله لله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى. ما زلنا في مشاعرنا أو في بصائر في طريقنا إلى الله يا أحبائي, أسأل ربي سبحانه وتعالى أن يجعل قلوبنا تستنير بهذه البصائر عشان حدنا فيها نور, حدنا فيها قرب من الله سبحانه وتعالى. النقطة التي أريد أن أتحدث فيها معكم الآن وهي مشاعر يفتقدها الإنسان لكنها ما أجلها وما أعظمها من مشاعر. أي المشاعر دي؟ برضو من ضمن البصائر اللي تقربك من الله عز وجل, مشاعر الافتقار بين يدي الله, مشاعر الافتقار بين يدي الله, مشاعر إن الإنسان يكون منكسر, يعني بمعنى أصح مستغني عن الناس أجمعين, ينظر شمال وينظر يمين وينظر أمامه وينظر خلفه ولا يجد له معينا إلا الله, فيكون منكسرا ويكون متدهنا ويكون خاضعا ويكون ذليلا لله سبحانه وتعالى. فيشعر الإنسان في جميع ذراته الباطنة والظاهرة الافتقار التام إلى الله, مفتقر إليه في النفس اللي بيتنفسه, مفتقر إليه في الخطوة اللي بيخطوها أو اللي بيسعى كده من النور, ومفتقر إليه إن هو ربي سبحانه وتعالى يتم عليه العافية في ديني ودنياه, يفتقر إليه في كل ذرة من كيان نفسي, فليشعر بالفقر الشديد. أجمل شيء في حياتك إنك تشعر بالفقر الشديد إلى الله, وأن تكوني غنية بالله وفقيرة إليه, أفقر خلقه إليه. أجمل المشاعر أن تكوني غنية بالله, غنية بالله وفقيرة إليه, أن تكوني أغنى الخلق لله وأفقر الخلق إليه. مهما كان اللي حواليك ومهما كنت تمتلكي ومهما كان معك فأنت فقيرة مقرتام إلى الله سبحانه وتعالى بيد، لأنه تعلمي أنه بيد وحده صلاح أمرك، صلاح دينك وصلاح دنياك بيده وحده سعادتك. لن تكوني سعيدة في هذه الدار الدنيا إلا ربنا سبحانه وتعالى من عليك هذه السعادة. فيطمئن قلبك وارتاح بالك، فيطمئن قلبك وارتاح بالك، وتشعري بالسكينة، ويسكب في قلبك الراحة، تسكب حس طمأنينة تسكب في قلبك. وما هذه إلا سبدة أو سبدة القلب لله. إزاي تتعلمي بهذا الانكسار وهذا الذل بهذه السبدة؟ هي دي السبدة لله، إن قلبك ساجد لله. يسجد قلبك لله؟ نعم. يسجد القلب، قلب المحب لله عز وجل، قلب الطائع لله عز وجل، يسجد القلب لله سجدة في الدنيا لا يقوم منها إلا في عرصات يوم القيامة. اللهم ارزقنا إياها. قلب المحب، قلب المنكسر، قلب الطائع، قلب اللي مش شغلتوش المعاصي، مش طول الليل مكب يكب نفسه على المعاصي وهو أبعد عن الطاعات. قلب المحب لله، قلب اللي ليله لو نام نام لله، ولو استيقظ استيقظ لله، ولو قام صلى لله. مش قلب ليله كله منكب على معصية الله، وعنيه وجوارحه كلها منشغل بمعصية الله، كيف يكون هذا القلب ساجد لله؟ أبدا يا أحبائي. لا يسجد القلب لا يقوم منها إلا في عرصات يوم القيامة، إذا كان شغله الشاغل كيف يرضي، كيف يرضى ربي عني، كيف يرضى ربي عني. قلب يقول لسان حالي نعم وعجلت إليك ربي لترضى. عجلت، شوفي إيه اللي بتبحثي فيه عشان ترضي ربي سبحانه وتعالى. قيل في مشاعر القلب في سجدة الله لا توصف، ولكن يصف إليك هذه السجدة من جربها. الإنسان اللي قلبه فهم يعني إيه، أو عارف يعني إيه الطاعة والقرب من الله وحب الطاعة والإقبال على الله والخشية من الله والذل لله والانكسار بين يدي الله، اللي جرب هذه السجدة لله عز وجل لا يمكن أن يشبه شيء أبدا، بحيث لا يرى ذلك العبد لنفسه شيئا. كيف لا وهو دائما يرى نفسه العبد المذنب، لا يرى نفسه إلا دائما مقصر، ولا يرى نفسه إلا مذنب، يخاف أن يكون صحيفته ملئت بئس بالسيئات فيكثر من الذنب. يستغفر، يتذكر دائما هذا القلب المنكسر صاحب السجدة التي لا يقوم منها إلا في عرصته يوم القيامة. قلب دائما صاحبه يضرب على آيات عليه، يذكره دائما أنت مقصر، عمل قليل، ذلك لا يبلغك، العمر قصير، الدنيا قصيرة، الدنيا لا تلوم لأحد، الدنيا لا تلوم لأحد. يبقى دائما يضرب على صاحبه وهو صاحب النفس اللوامة. حينئذ هذا العبد الذي تكون قلبه دائما ساجد لله عز وجل، منكسر، متذلل، محب، مقبل، تائب، منيب، أواه، رجاع، مش كل يوم بيبحث يعني شغله الشاغل في المعاصي، بيقول له كل وقته في معصية ربي سبحانه وتعالى، لا، يرى نعم ربي عليه كثيرة جدا، يقعد كده سبحان الله يتذكر في نعم ربي. هذا هو القلب الساجد يا بناتي، يتذكر النعم. بعض الناس لا تتذكر إلا إيه؟ البلاء فقط. لكن لو جت أحصت النعم هينسى، تنسى بلاها. كثيرا ما يكون الإنسان مبتلى، كلنا مبتلى، فيش حد في الدنيا على فكرة مش مبتلى أبدا. لكن هناك فرق بين عبد مبتلى ويعدل النعم، قاعد يقول طب الحمد لله أنا عندي كذا لكن اللهم لك الحمد، ولكن عندي كذا وعندي كذا وعندي كذا، بخير فضل من الله عز وجل. وآخر لا يرى من الكوب إلا الجزء الفارغ منه، لا يرى إلا البلاء، فكيف يسجد القلب لله؟ لا يسجد القلب لله إذا كان مقدرا لنعم الله عليه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. ولذلك ينظر إذا كان هناك بلاء فأنت رحيم يا ربي، إذا كان هناك امتحان فأعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يطيل هذا الامتحان، إذا كان هناك مشقة وقعت على عبد فأعلم يا ربي إن مع العسر يسرا. يعني دائما يذكر نفسه برحمة ربي سبحانه وتعالى. ولذلك قيل يا أحبائي في هذا الأمر حب القلوب إلى الله سبحانه وتعالى قلب حب القلوب إلى الله عز وجل قلب تمكنت منه هذا الانكسار وهذه الكسرة فهو دائما ناكس رأسه بين يدي رب سبحانه وتعالى لا يرفعها حياء وخجلا. تجد بعض الناس كده عمل المعصية ومش مفتخر بالمعصية كده عمل المعصية كده ومشي في الطريق مفتخرة كده بالمعصية هل هذا قلب منكسر؟ هل هذا قلب منكس بين يدي ربي؟ هل هذا قلب يعرف نعم ربي سبحانه وتعالى عليه؟ ولذلك القلب المنكسر قلب لا يرفع حياء إذا ذاق هذا القلب هذه السجدة كان رزق من الله فهو من المخلصين ومن التائبين ومن الخاضعين سجدة تجمع فيها إنابة إلى الله مناجاة إلى الله يقول لسان حالك يقول العبد يا ربي لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك والله يا ربي ما يرجع إلا بك والله يا ربي ما لنا نجاة إلا أنت والله يا ربي ما ينجينا إلا أنت والله يا ربي لو لم تنجينا من ينجينا والله يا ربي لو ما كشفت عنا الكربات من يرفع عنا والله يا ربي ما لو لم أخذت براسياتنا إليك من يأخذ براسياتنا إليك فلا ملجأ فلا ملجأ ولا ملجأ من الله إلا إليك نطمع في مغفرته ونرضى بحكمه ونتوكل عليه ونسأل عفوه ونحسن ظنه ونرجو كرمه ونسمع ونطمع في سعة حلمه ونطمع في رحمته ولذلك نقول سبحان الله إذا وقف العبد اشتكى نفسه وقال يا ربي أمرتني نفسي الأمارة بالسوء لكن لستك المرخي أن نرخي عليه سبحان الله لا طريق إليه إلا الاعتصام بك من يسر عليه ربي تلك المعاني لأنه أكرم ربي بهذه السجدة وتذكر قول ربي سبحانه وتعالى في كتابي ألم يأني بالذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل الحق اللهم اجعلنا من هؤلاء اللهم اجعلنا من التائبين اللهم اجعلنا من المقربين اللهم اجعلنا من الذين لا يبارز الله بالمعاصي في الليل ثم إذا استيقظوا من الله عليه بالعافية ولم يتوبوا ناس كثير بتبارز ربي بالمعاصي في الليل وإذا من ربي عليهم بالعافية صباح النهار وجد نفسهم كده استيقظوا بر مر عليهم اليوم وإذا أتى الليل برز ربي سبحانه وتعالى أيضا بالمعاصي طريقا إلى الله يا أحبائي آخر من طريق الطلب إلى الله سبحانه وتعالى وبصائر من الله سبحانه وتعالى في الطريق إلى الله نور كده ينور لك حياتك كنت ماشي إلى الله عز وجل وهو الفرار إلى الله نفره إلى الله كل شيء سبحان الله في الدنيا يجعلك تفر إلى الله إذا اشتدت عليك الدنيا فري إلى الله إذا ضاقت بك الصدر فري إلى الله إذا ضمت بك الخطوب مسائل يعني فري إلى الله فليس لنا سبحانه وتعالى ليس لك إلا الله سبحانه وتعالى ليس لنا ربنا سوى ندعوه ولا إله غيره نرجوه اللهم نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة نقول لأحبائي سبحان الله إذا وقعت بك الأزمات وما أكثرها في حياتك كثير الإنسان يمر بأزمة وتنتهي فيمر بأزمة وتنتهي ويمر بأزمة وتنتهي وتكثم عليك النكبات ساعات تضيق الدنيا بما رفضت عليك من كثر ما ضاقت عليك من الأزمات فاعلمي أنه لا فرار إلا إلى الله فبروا إلى الله فهو كاشف الهم فارغ الهم رحمن الدنيا ورحيمها فلا كاشف لغمك إلا ربي سبحانه وتعالى تذكري إذا أغلقت أمامك الأبواب وسودت الظروف أيضا فلا هادي لك إلا الله فالكل يغلق بابه الكل يقفل بابه لو اشتكيت النهاردة وركعت اشتكيت بكرة لعبد من عبيد من عباد الدنيا هي مال ما يتطلب البارح هتطلب كمان النهاردة ما يشتكت البارح تشتكي كمان النهاردة يا مدينة الشكوى أما ربي الذي ليس كمثله شيء لا يغلق ذلك الباب أبدا باب لا يوم قليلا ولا نهارا ففروا إلى الله ولا ينام حتى ينام العبد فإذا أغلقت عليك الأبواب ليس لك إلا بابا واحدا وباب الله ربي سبحانه وتعالى إذا انقطع بك السبل وذهب الرجاء من الكل وحار الأمل فلا ملجأ ولا ملجأ إلا إليه إلا إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما تلاقي نفسك الدنيا ضغط عليك الدنيا فاري إلى الله. انظري في حالك، انظري في عبادتك، انظري في تقصيرك، انظري في تقصيرك أو حتى أدائك العبادة ربما يكون به شيء، ربما تكون الإخلاص يشوب بشيء، ربما يكون ربي يمتحنك امتحان شديد ليرقيك إلى درجة أعلى في ذلك الأمر. إذا انقطعت بك السبل وذهب الرجاء وحار الأمل فكوني على ثقة أنه لا ملجأ من الله إلا إليه. يقول ربي سبحانه وتعالى ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. الفرار إلى الله معناه الحكاية الهرب إليه، اللجوء إلى الله، الاحتماء بالله. تعرفين لما تيجي كده فاكرين ولله المثل الأعلى، الطفل الصغير لما حد بيعمل فيه حاجة بيعمل إيه؟ بيجري على أمه، ولو كان باب أمه مقفول بيفضل واقف على الباب، ولو جاله النوم بينام على الباب، لأنه لا ييأس أبدا من إن أمه اللي هتفتح له وهتاخده فغضبه وهترحمه وهتقدم ليه كل اللي هو عايزه. إذا كان ذلك في عبد مع عبد فكيف بالملك الذي ليس كمثله شيء؟ قفي على بابي وألحي ولا تنامي ولا تيأسي ولا تعجزي وفروا إلى الله. الفرار إلى الله يا أحبائي هو الهروب إليه، إنك تهربي من الناس بإنك تحتمي بالله، تتمسكي ثم تطمئني في طاعته، تطمئني بطاعته، تلاقي نفسك سبحان الله فكرت قومي صلي، استعين بالصبر والصلاة، لقيت نفسك فغرب ومتضايقة وكذا علامي أن لا يوجد إناه شيء يخلصك من كرب مثل الذكر، لا يطلب الشيطان مثل الذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. عندك مفاتيح اللي هي مفاتيح الفرار إلى الله عز وجل كثيرة بفضل الله عز وجل. إذا من ربي عليك بالفتح، الفتح وبهذه المفاتيح أعطاك ربي الطمأنينة، من عليك الطمأنينة. فالفرار إلى الله سبحانه وتعالى قيل هي الهروب إليه والطمأنينة في طاعته. فكل القلق تهرب من عقابه عنه سبحان الله. كثير جدا من الناس تقول تبقى عارفه ان في بالنسبه لامر معصيه الله عز وجل فيها كذا وكذا وكذا، لكن لسه القلب ما استضاءش، ما فيش فيه نور، تقوم يستمر برضه في المعصيه. على قدر ما في قلبك من ايمان على قدر فرارك، هي محصله. كل ما ازداد قلبك نور نور، كل ما ازدادت حياتك نور تجد فرارك اكتر، كل ما ازددت ضعف الايمان تلاقيك تسر في الدنيا ومشغوله بالدنيا ومشغوله بزينه الدنيا، مشغوله بالالوان والاشكال والافراح الفرار عندك ضعيف. ولذلك لا تطمئني، تتعثر قدمك مع اي وقعه، تتعثر قدمك مع اي وقعه. فالذي يثور الى الله يا احبائي يهرب اليه، بل انك تهربين من كل الخلق اليه سبحانه لا اله الا هو. يقول ابن عباس رضي الله عنه ففروا الى الله، فروا منه إليه، فروا منه إليه، فروا من عذاب ربي إلى طاعته، فروا منه إليه، فروا من عذاب الله إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، واعملوا بطاعته. ففروا من الدنيا إليه. عندما أقول فروا من الدنيا لا أقول إننا نتبنر من الدنيا، لكننا نعرف قدر الدنيا ونعرف اننا بناخد من الدنيا من يعيننا على الاخره. هل معنى ذلك ان انا لا استمتع بما في الدنيا؟ لا ابدا، بالعكس، ده الدنيا مزرعه الاخره. ازرعي ما شئتي في الدنيا. كل يوم بيمر علينا في حياتنا يا بناتي، من اول شوفي النهارده ابتدينا من اول صلاه الفجر، زرعتي ايه اللي زرعتيه وايه اللي فريتي بيه الى الله عز وجل؟ اقمتي قبلها ليلك، صليتي فجرك في وقتك، قمتي وأنت على ذكر، نمتي وأنت على ذكر، استيقظتي ومن الله عليك سبحانه والحمد لله من الله عليك أنت تحضر إلى رسائل مجرع ربي، أسأل ربي أن يجعلك يجرحك من الحج من الحج يعني سبحان الله بفضل الله عز وجل ما كنت سمعت من العلم وغير ذلك الكثير. وباقي يومك وباقي يومك مش معنى كده ان انت مش هتستمتعي بالدنيا، بالعكس هتستمتعي بالدنيا، لكن بتاخدي منها ما يعينك على طاعه الله، فبيكون فرارك ليه. لكن بعض الناس بتفهم مفهوم الدنيا انها لازم تغرق في الدنيا، فلما بتغرق في الدنيا بتكون المساله سبحان الله الغرق في الدنيا، بتكون المساله اللي بيغرق في الدنيا يا جماعه بيبقى الانسان ايه؟ بيبقى انسان حزين اللي حياته كلها على الدنيا. ما رأيت والله ما رأيت إنسانا تفكيره في الدنيا إلا ما تجليت يتقلب في الشقاوة. والله ما وجدت إنسانا يتقلب في حب الدنيا إلا ما وجدته يتقلب في الشقاوة. وما وجدت إنسانا منشغلا بالله إلا إذا مرت عليه لحظات الشقاوة يتذكر. الذين اتقوا إذا مسهم إيه؟ طائف بيحصلهم إيه؟ ينتبه. ده بس من الشيطان ينتبه. لكن الثاني واخوانهم يقولون يقولون إذن يقول سبحان الله سهل بن عبد الله يقول في ذلك معنى ففروا إلى الله أي ففروا مما سوى الله إلى الله، ففروا مما سوى الله إلى الله عز وجل. ولذلك قيل أيضا الفرار إلى الله هو الدخول في حماه سبحانه فرارا من كل خلقه والطمأنينة بمعيته. الفرار إلى الله إنك تطمئني بمعيته، يعني تشعري بالأنس، يعني تشعري بالأنس وأنت مع الله عز وجل. لو جلست هناك لسعين قلب تبقى حاسة أنك سعيدة. تعرف ليه بتشعري بهذه السعادة؟ لأنك حاسة أن أنت بتأتمت بمن؟ إذا عدت منفردة لوحدك وأعلى في ذكر الله عز وجل أو في طاعة أو تكون في أي طاعة من الطاعات أو في قرب من القربات بتبقي مهما كانت المشقة عليك. أنت مثلا في أيام رمضان أنت بتبقي في مشقة شديدة كسلك ما فيش نوم والأكل والطعام والعطش وكذا، لكن بتكوني في فرار إلى الله فبتشعري بلذة الطاعة، لذة الطاعة في الفرار إلى الله. لا يمكن الإنسان يشعر أبدا بالفرار إلى الله إلا كان شعر بلذة الطاعة. لو شعرت تقولي سبحان الله بس أنا تعبانة وأنا بكذا وأنا كذا، لكن على الرغم من ذلك سعيدة. طب السعادة دي إيه؟ سبحان الله، لا أنت لا بتنامي ولا بتاكلي ولا بتشربي وجسدك ممكن يكون مثلا في كذا وكذا، لكن شعرت سعادة شديدة على هذه لذة الطاعة، هذه سلة القلب. زي هنا أي وهي إحبائي في الفرار إلى الله الطمأنينة بمعية ربي سبحانه وتعالى والاحتماء بالله عز وجل وتذكر أن العبد في معية الله. طول ما أنت مع الله عز وجل يعني أنت في معية الله، بس معية خاصة، وهذه المعية التي تكون فيها مع الله عز وجل هي المعية الخاصة. إن الله لما تيجي تشوفي إيه؟ إن الله إيه؟ مع المتقين، مع الصابرين، مع يعني معية خاصة، معية حفظ، معية تأييد. طول ما أنت مع الله عز وجل فهو معك، طول ما أنت مع الله عز وجل فهو معك، معية خاصة يحفظك، يسددك، ينصرك، يرزق، يرعاك، يحفظك. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، هذه معية من الله عز وجل. ولذلك قيل في هذا المعنى يا حبيبي يقول أهل العلم فالمرء يفر من ضيق صدره بالهموم والغموم والأحزان والمخاوف. شوفي كم شيء كم بلاء. المرء يفر من ضيق صدره بالهموم ما أكثرها والغموم والأحزان والمخاوف التي تحدث في كل يوم، مش يوم أبدا يمر على الإنسان إلا ممكن يمر عليه أشياء من هذه الأشياء، يفر منها ويهرب. يفر من ضيق صدره، انظروا وانتبهوا لهذه الكلمة، يفر من ضيق صدره إلى ساعة قضاء ربي والثقة بالله. يضيق من ضيق صدره ضيق، يوم يفر من ضيق صدره إلى ساعة قضاء ربي والثقة بقضائه. يوم يتذكر إن ربي سبحانه واثق من ربي سبحانه وتعالى بقضاء رحيم. ويهرب من همومي وأحزاني، يهرب ليه؟ إلى حسن الرجاء لجميل صنع ربي. بص تلاقيك عندك كذا وعندك هم وعندك حزن، تقول لك رجائي فيك يا ربي كبير، لكن رجائي فيك يا ربي كبير، فتفتكري في رجائك بالله عز وجل جميع صنع ربي. يهرب من همومي وأحزاني إلى حسن الرجاء بجميع الصدق جميل صنع الله. فلا إله إلا هو، فما أعظمه وما أكرمه وما أرحمه. فيا صاحب الهم لا هم معه، فيا صاحب الهم لا هم معه. أبواب الفرار يا أحبائي مفتوحة، تحتاج إلى توبة وتحتاج إلى رجوع وتحتاج إلى استغفار، تحتاج إلى إنابة، تحتاج إلى عمل فلا تكاسل، تحتاج إلى مجاهدة النفس للشيطان، تحتاج إلى فهم نفسك المأمورة بالسوء، تحتاج أن يكون لتبقى أن تذكري أو تذكري نفسك أن كل شيء لا يرضاه ربي هو طاعة للشيطان. كل شيء بتعمليه في حياتك إرضاء لهوى نفسك هو طاعة للشيطان، فلا تكسلي. فعلى العبد أن يطرق الباب وأن يرجع إلى الله، فعندك باب التوبة لا يغلق، وباب الذكر مفتوح، وباب التوبة مفتوحة ليه أبواب الفرار، باب التوبة وباب الذكر وباب الصلاة، هذه الأوقات هذه الأبواب المفتوحة تذكرنا بهذه الأيام المباركة التي العمل فيها أفضل أي أعمال، أيام أفضل من أي أيام السنة مضاعف. لو بدك الفترة دي عملك الفترة دي مضاعف، ذكرك هذه الفترة حب إلى الله عز وجل من كل أعمال السنة، حتى الجهاد في سبيل الله. إلا رجل خرج بماله وإيه ولم يرجع من أي شيء، لا مال ولا أهل ولا كذا. إذن يعني أنت تقبلين على فترة جميلة طيبة مباركة، 10 أيام لا يبقى عليه من القليل، فسارعوا سارعوا بهذه الأعمال المباركة، وعيدوا النفس. النفس قد تحتاج قبل الدخول من الباب الاستعداد، من الآن تعدي نفسك إن شاء الله بإذن الله. أبتدي من الآن أمر نفسي، أبتدي من الآن أجهز مصحفي، أبتدي من الآن أمر نفسي على قيام الليل، أبتدي من الأيام أنتظم في صلاتي، أبتدي من الأيام في قربات ربي سبحانه وتعالى. أبواب التوبة باب الفرار، باب الذكر باب الفرار والاستغفار، وباب الصلاة باب الفرار، باب البكاء أبواب أخرى كثيرة، باب بر الوالدين، صلة الرحم، الصلاة على وقتها، الصدقات، الصيام، كل ذلك أبواب الفرار إلى الله عز وجل. فلا ملجأ ولا منجأ منه إلا إليه. اللهم اجعلني وإياكم من الذين استمعوا القول واتبعوا أحسنه. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل باب والسلامة من كل إثم، فوزا بالجنة ونجاة من النار. اللهم اجعلنا ممن صححنا بالصالحين، واجعلنا لسنا صدق للآخرين، واجعلنا الوارث الجنة النعيم، واغفر لنا يا رب العالمين. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ظالما إلا قسمته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا رددته، ولا حاجا إلا قبلت حجته يا رب العالمين، ولا حاجة من حاجة الدنيا والآخرة لك إلا قضيتها لنا رحمك يا رب العالمين. اللهم نسألك يا رب أن تجعلنا لك في كل وقت ذكارين ذكارين، لك مطيعين، لك مخبتين، لك أموالين، لك منيبين. ربي تقبل توبتنا وأجب دعوتنا وسدد أسئلتنا واصلح سخيمة صدورنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعائنا. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.